Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqafna 'inda al-hadith al-thalith, waqafna 'inda al-hadith al-rabi', min kitab al-salah, min 'udat al-ahkam, al-Imam al-Hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi al-Jammari الصالحين الدمشقي طيب الله ثواب، والأحاديث التي تقدمت معنا كلها أحاديث في الصلاة، وقد بدأها بذكر الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلاة، وقد عرفتم بعض الأحاديث في أوقات الصلاة. والحديث الرابع أيضا هو حديث في بيان أوقات الصلاة، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، نضبط بن عبيد رضي الله عنه، يروي عنه أو منها السيار أو السيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هكذا كان شأن التابعين مع الصحابة. لقد روى التابعون عن الصحابة علمهم، وأخذوا منهم رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا عنه القرآن قبل كل شيء، فعلوم التابعين مأخوذة من علوم الصحابة. ولذلك تجدون في صحيح التاريخ أنهم يدخلون على الصحابة يسألونهم عن الأحاديث. ها هو أحد التابعين مع أبي يدخلان على أبي برزة نضرة بن عبيد أو نضرة بن عبيد رضي الله عنه، يسألونه عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبا؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. كان يصلي، قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. وقد تقدم في الحديث السابق أن صلاة الظهر تكون عند الهجيرة، والهجيرة كلها بمعنى واحد وهي شدة الحر. وقد تقدم ذلك أن صلاة الظهر تكون بعد الزوال في الهجيرة. فقال: كان يصلي الظهر عند الهجير، أو يصلي الهجير، وسمى الظهر الهجير، سماها بميقاتها أو بوقتها الذي تصلى فيه فسماها الهجير. وقال: هي التي تدعونها الأولى، التي تدعونها الأولى. وسميت صلاة الظهر الصلاة الأولى لأن جبريل أول صلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى له ليعلمه الصلاة كانت صلاة الظهر، فسميت الأولى. قال: كان يصلي الهجيرة الذي أو التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس، حين تظهر الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وهذا قد تقدم معنا في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام يصلي العصر حين تكون الشمس حية وتكون نقية، وسيأتي بيان ذلك أيضا. قال: ونسيت ما قال في المغرب، ونسيت ما قال في المغرب، نسي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب. فنسيان من أبي برزة الأسلمي، نسي الصحابي ما سمع، والنسيان يعتري البشر. ومن أمانة الصحابة أنهم إلى نصف الشيء يقولون وكلمة أخرى نسيتها، وقال كلمة نحوها أو قريبا منها أو مثلها، وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الصحابة أهل دقة في رواية السنة، وأنهم أهل أمانة ودقة معا، فهم ثقات العدول الذين يرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نسي حرفا أو جملة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتطور على الله، لا يجرؤ أن يتطور. هؤلاء العدول الثقات المرضيون لا يمكن أن يتطوروا على الله. وقد فارق النبي عليه الصلاة والسلام الحياة ومات وهو راضي عنه، رضي الله عنه ورضي عنه رسوله ورضي عنه المسلمون، فهم أهل الرضا وهم الذين نقلوا هذه السنة النبوية. يقول نسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب، لا يزال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه لا يزال يصف لنا صلاة النبي بل أوقاتها، ولأن السائل وهو سيار أو سلامة هو الذي سأل عن ذلك، فقال له وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعو لها العتبة، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء أي من صلاة العشاء، يؤخرها بمعنى يتركها بعد الأذان قليلاً قليلاً، ولا يبالغ أن يصليها بعد الأذان مباشرة بل يبشرها قليلاً. وقد تقدم معنا في الحديث السابق أنه إذا اجتمع الناس قدم العشاء، وإذا تأخر الناس لن يجتمعوا انتظرهم وأخر العشاء عليه الصلاة والسلام. والتقديم والتأخير إنما هو بالنسبة لدخول وقت الصلاة، فلا تقدم الصلاة قبل الأذان وقبل أن يدخل وقتها. قال التي تدعو لها العتمة، العتمة كانوا يسمون العشاء عتمة، وكانت بعض الأسماء التي يسمون بها الأوقات كانت بعضها قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من الأسماء غيرها للصحابة، سواء كانت أسماء الأوقات أسماء الصلوات، فنهوهم عن تسميتها عتمة، وقال لا يجبرنكم على صلاة العشاء، سموها العشاء ولا تسموها العتمة، وأن الجاهلين يسمونها العتمة فلا تسمونها العتمة. ونهى عن تسمية العلل كرماً، وقال سموه العلل ولا تسموه كرماً أو كروماً. فنهى عليه الصلاة والسلام عن بعض الأسماء القديمة الجاهلية، وعلمه الأسماء الصحيحة والأسماء المندلة عنها، فألغى ما كان من الأسماء القديمة. والمقصود هنا أنه قال أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه، وكان يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة العشاء أو يؤخر من العشاء التي تدعو لها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبل العشاء، سيأتي الكلام عليه. والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، سيأتي الكلام عليه لما كره الشافعي الكلام بعد صلاة العشاء نسبه ذلك. وهناك حكمة معقولة لهذا الأمر. قال وكان ينفتر أن ينقلب ويرجع، وكان ينفتر من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر كما تقدم معنا، حين يعرف الرجل جليسا ويقرأ بالستين إلى المئة، ويقرأ بالستين إلى المئة. حديث عجيب، حديث جامع. أولا السائل يسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي مكتوبا. فهم أنه درس الإسلام المرادة وبين له وقوف الصلاة ومواقف الصلاة. ثم إنه في بيانه للمواقف بين بعض الفوائد كما تلاحظون، وأضاف إليها كراهة النوم قبل العشاء وكراهة الحديث بعد العشاء، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في صلاة الغداء أو كان ينفتح من الصلاة ويرجع من صلاة الغداء ويمكث في مصلاه حتى يعرف الجالس جالسه، وأنه لا ينفتح من صلاة الغداء أي صلاة الفجر مباشرة، بل يمكث في مصلاه إلى حين أن يعرف الجالس جالسه، ويبدأ الإنسان يميز من معه فيقول هذا زيد أو عمرو أو فلان أو علان. حين ذاك كان عليه الصلاة والسلام يخرج من مصلاه وينفتح أو ينقلب إلى بيته. وقال وكان ويقرأ بالستين إلى المئة أي في صلاة الغداة، يقرأ بالستين إلى المئة أي بالستين آية إلى مئة آية في صلاة الغداة عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان لسنته في القراءة. وهذا الحديث هو من الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذا لفظ اختاره الحافظ العبدالباني المقدسي من أحاديث الصحيحين، وقد رواه غيره من البخاري ومسلم كالإمام أحمد والنسائي والطيالسي وابن ماجه، رواه غيره من الذين رووا قيام الليل. في هذا كلام أو في الحديث أو عن الحديث خطوات أو كلام أو وقفات. أولا جاء في سند هذا الحديث ذكر سيار. سيار بن سلامة هو تابعي ثقة ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال مات سنة 29 و100. وذكر سلامة لم توجد فيه أخبار أو حفظ أخبار كثيرة، ذكره العسكري وهذا غير ما وجد فيه، ولعل المخت يسمع ببسط البحث أو مزيد البحث عنه. أبو برزة هو المراد من الحديث وراوي الحديث رضي الله عنه، هو نضرة بن عبيد اشتهر بكنيته، وهو من الصحابة المشتهرين بكنية. فكم من الصحابة من اشتهروا بكنية ولا يعرفون بأسمائهم؟ هذا واحد منهم. فأنت تسمع أبا برزة الأسلمي، تسمع أبا ذر، تسمع أبا الدرداء، تسمع أبا أمامة الباهي، تسمع أبا بكر الصديق، هذه كلها كنى، ولكل واحد منهم اسم سماه به أهله. فلو رجعت إلى أصحاب الكنى ستعرف أسماءهم. وطالب العلم إذا خفي عليه الاسم راجع كتب الكنى، كتب الكنى كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير، وكتاب الكنى لمسلم بن حجاج الصحيح. كتب الكنى كثيرة تذكر ذكر الصحابي والراوي من أهل الحديث المعروف بكنيته، وتقول لك اسمه فلان بن فلان، فأبو أمامة تقول لك هو الصديق عجلان. كل المشتهرون بكل مجموعة من الصحابة تجدهم إما في كتب الصحابة كصالح ومسلم وغيره من كثير والاستعادة إلى عمر بن عبد البر، أو ترجع إلى كتب الكون مباشرة لاستفادة صحيح الدنيا من هو من يكون في الناس. فأبو برزة ترجع إلى أبي برزة في كتب الكون فتجده في حرف الألف أو في حرف الباء، والغالب في حرف الباء لأن برزة. أبو الدرداء تجده في الدال حفل أليف، أبو ذر الغفاري تجد في حفل الذال، أبو بكر الصديق تجد في حفل الباء. فتجد أن أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة، أبو أمامة الباهي هو صبي بن عجلان، أبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنان، أبو عبد الله اسمه عويلة، اسمه عويلة، وأبو برزة الأسلمي اسمه نوضة بن عبيد. احفظ العلم يا طالب العلم، اكتب واحفظ، والعلم بالحفظ وليس بمجرد السماع، فإما حفظ وإما كتابة، ومع هذا لا يحفظ العلم ولا يعرف، وسوف ينفرد وقلما يلقى فيه منه. فهذا نوضة بن عبيد شهد الفتح، أي فتح مكة، وورد أنه هو الذي قتل ابن خطر، قتل ابن خطر يومئذ وكان متعلقا بإسفار الكعبان، أي مهتميا بالكعبان، ولما فرض فيه وخلل له جو قتله، وغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات، وسكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، وغزا بخراسان، ذهب إلى بلاد ما وراء النهر في خراسان العجمية، بلاد العجم التي فيها نيسابور، وفيها مراد، وفيها أصبهان، وفيها سجستان، وفيها بلاد كثيرة تسمى بلاد خراسان، وهي بلاد واسعة كبيرة، غزا في خراسان، أمه من الصحابة، أصله أسلمي، وهو ينتسب إلى جد له يسمى أسلم، فهو من قبيلة عربية صغيرة، وانتقل من جزيرة العرب إلى أن قاتل وغزا في بلاد خراسان، مات في البصرة في خراسان، أو مات بالبصرة، أو مات بنيسابور، لأنه تجول في هذه البلاد، فهو أصلا حجازي ثم مصري، ثم ذهب إلى خراسان وتجول في تلك البلاد، فذكر فيه أقوال في وفاته رضي الله عنه، مات بعد سنة 64، يعني أنه من الصحابة الذين ماتوا بعد 64 وقد مات في هذا الوقت جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. قيل سنة 60 وقيل سنة 64، وكان رضي الله عنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث قليلة، إنما جملة ما يروي قد يبلغ 46 حديثا فقط، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بأربعة أحاديث، والبخاري بحديثين، وقيل غير ذلك فهو أبو برزة الأسلمي، وأحفظ في أبي برزة في ترجمته وفيما ورد عنه أنه هو الصحابي الذي كان قد جاء على فرسه إلى بعض الجهات يصلي، وقد أورد أصحاب الصحاح هذه الرواية، جاء إلى بعض الجهات ولما أقبل ربط فرسه ثم دخل في الصلاة، وأحس بأن فرسه انفلت زمامه وربابه، وأن فرسه سوف يضيع منه وسوف يتفلت منه، فقطع صلاته برزة الأسلمي ولحق بفرسه يمسك به لكي لا ينفلت، فقال واحد من الحاضرين: انظروا إليه شيخا، أو انظروا إلى شيخه، ترك صلاته وذهب يركض خلف فرسه، فوجد في نفسه أبو برزة موجودة وحزن بما قال هذا الرجل في حقه، وهو صحابي جليل، ولكنه بشر، فالبشر إذا جرح ينجرح، وإذا شتم ينجرح، وإذا انتقد يتهيأ، فالبشر بشر، فتأثر وقال: ما أحد تعرض له بالشتيمة ولا علم منذ أن أسلم. أبو برزة الأسلمي منذ أن أسلم قال لا عيرني أحد ولا شتمني أحد، وإن بيتي متراني بيتي بعيد، فلو أني تركت فرسي يضيع مني لما وصلت إلى بيتي وأهلي إلا في منتصف الليل، إلا في منتصف الليل. فقدم مصلحة حبس الفرس على مصلحة الصلاة، على مصلحة الصلاة، والصلاة يجوز أن تقطع لأجل مصلحة راجحة، كما لو رأيت من سيسقط من شاهق إذا لم تلحقه، أو صبي صغير سوف يقفز من نافذة وأمه تصلي تقطع صلاتها وتلحق بولدها فتنقذه من السقوط من مكان شاهق. وهكذا تقطع الصلاة لأجل قتل الحية وقتل العقرب المؤذي وسائر الدواب والفواسق المؤذية، تقطع الصلاة لأجلها. فهناك أسباب لقطع الصلاة. والصحابي الفقيه تعلم الفقه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخه وأستاذه ومعلمه خير المعلمين. أفكان الصحابي يترك التعليم النبوي وهو صحابي جليل فيفعل فعلة كهذه فعلة، يلحق بفرسه يمسك به ويقدم أمر الفرس على أمر الصلاة؟ لقد فعل فعل بفعل سليم وبمعرفة وعلم. لا يفعل الصحابي الشيء إلا بعلمه، فما باب المتكلم يتكلم، والناطق ينطق، والمتدخل يتدخل بغير بصيرة ولا علم. هذا شأن المتدخلين بغير علم في كل زمان، يسارعون إلى القول والاتخاذ وهم لا يعرفون الفعل ولا يعرفون الرخصة ولا يفرقون بينها وبين العزيمة، ولا يعرفون ما يجب وما لا يجب وما يؤذن فيه وما لا يؤذن، لا يعرفون شيئا. فتحمل أفعال الخيرين على الخير، وأعمال المرضيين على الرضا، وأعمال الأتقياء على التقوى، وأعمال المستقيمين على الاستقامة. تحمل أعمال أهل الخير على الخير ولا يضر بهم سوء. هذه تربية المسلم التي يجب أن يترباها. وانظروا إلى قصة أبي برزة الأسلمي لكم فيها عبرة يا معشر المتفقهين والمتعلمين، ما أعظمها من عبرة. فلو كان أحدهم نظر إلى هذا الأمر شيء كبير عالم لله يركض وراء فرسه، ما قيمة الفرس؟ فليترك الفرس تذهب أو الفرس تذهب، وينشغل بصلاته وموقفه عند ربه وهو بين يدي الله. فما قيمة الفرس أمام الصلاة؟ كان يقولك من هذا الكلام؟ لا، الفقه يقتضي أن تقطع الصلاة وأن تأتي لفرسك. ما ضيق الله عليك ذاك الضيق، ولا كبلك بأحباب، ولا جعل لك أهلالا. فإذا هذه الشريعة من سمتها أنها شريعة وضعت عن أهلها الأغلال والأثقال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شوف هذا السياق، ورحمتي وسعت كل شيء. شوف هذا السياق يقرأ كاملا. إذا من سمة هذه الشريعة تضع الأثقال والأحمال التي كانت على الأمم السابقة، فأنت في صلاتك تعقيمها وتحرم بالتحميل وتنشغل بصلاتك. لكن هناك أسباب لقطع الصلاة والخروج منها. هذا هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. فيقال أبو برزة ويوقف عليه بالهاء الساكنة هكذا تلفظا أبو برزة، وكذلك يقال أبو برزة الأسلمي عند النطق أو عند الوصف. يقال جاء أبو برزة الأسلمي ورأيت أبا برزة الأسلمي ومررت بأبي برزة الأسلمي فتنطق التاء رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا فهو نضر بن عبيد. قال رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبا فقدم معنا ان كانت تفيد الدوام والاستمرار وان هذا معهول عملي والذي داوم عليه ولازمه صلى الله عليه وسلم. المكتوبه هي الصلاه المكتوبه تسمى المكتوبه وهي الصلاه فيحدث بالمضاف ويكتفى بالوصف وهو المضاف اليه فيقال صليت المكتوبه صليت الصلاه المكتوبه لان الصلاه هي مكتوبة أي مفروضة على أهل الإسلام كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمقصود هنا أنها أفردت ولم يكن الصلاة مكتوبة لأن المراد الجنس أي ما يكتب الله أو ما كتب الله على النبي وما كتبه على أهل الإسلام المصلين من الصلوات فتكون للجنس أي جنس الصلاة. فالصلاة المفروضة هي الصلوات المتعددة وليست صلاة واحدة قال المكتوبة. ثم إن هذه الصلوات المذكورة جاء ذكرها وبيان أسمائها كما تقدم في الحديث السابق لكن العلماء يقولون إن لكل صلاة أسماء أو أسماء فكم من صلاة لها عدة أسماء فهل هنا في هذا الحديث سميت صلاة الهجير قال الصحابي كان يصلي الهجير وقال هي التي تدعونها الأولى أو تسمونها الأولى وهذا من أسمائها وفي ذلك دلالة على أن صلاة الظهر تسمى صلاة الهجير وتسمى الأولى. وقد أسلفت لكم في درس سابق لما تكلمنا عن الإبراد لصلاة الظهر وأنها سنة نبوية متبعة قلت لكم إن المغاربة يبردون لصلاة الظهر فيصلون الظهر بعد الأذان بحوالي ساعة أو ساعة ونصف أو يزيد يبردون في وقت الصيف ويسمون الصلاة الأولى اللغوي يسمونها اللغوي. أنا صغير تنبرو صغيرة اللغوي ولا تزال في بعض المدن المغربية يسمونها اللغوي واللغوي جاءت هنا الأولى وقد عرفتم أنها تسمى الأولى الصلاة الأولى تسمى الأولى والثانية يسمونها في الصيف الظهر وبعضهم يسميها الطلوع والنزول وكل يصطلح على مصطلح. أما الأولى فقد ذكرها هنا وقد بين الصحابي أنها تسمى الأولى فدل على أنها من أسمائها الأولى. وقد قال بعض أهل العلم إن تسميتها بالأولى مكروه ولا يصح استعمال هذا الاسم في صلاة الظهر فهذا الحديث صريح في تسميتها بالأولى والأصل هو اتباع النص إذا صح وأنهم كانوا يطلقون عليها الأولى ولم يرد فيها نهي كما ورد في العتبه فإقرارها وتسميتها الأولى صحيح فهي الهاجرة وهي الهجيرة وهي الهجير وهي الظهر وهي الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام على ما هو مشهور في روايات الحديث. فمن قال بأن تسميتها الأولى أي صلاة الظهر لأنها مكروهة محجوب أو محاجج بهذا الحديث الصريح الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم أن الهاجرة والهجير هي نصف النهار كما تقدم مرارا ذكر هذا الأمر. وأما العصر التي ذكرت هنا فتسمى صلاة العصر وتسمى صلاة العشاء. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي فالمراد بصلاتي العشي هي الظهر والعصر العشي هو للظهر هو للعصر، وانشرت الظهر فألحقت بالعصر فهما صلاة العشي. والمقصود هنا أن العصر سمي بصلاة العصر يسمى صلاة العشي، ويطلق على الظهر والعصر العصران، وجاء الأمر بالمحافظة على العصرين، فهو فهي صلاة العصر. وقد جاء الكلام في بيان وقتها في الحديث السابق، وأما هنا فجاءت تسميتها بصلاة العصر، وأن الرجل يصليها بعدما ينتقل إلى مكان بعيد كالبقيع وغيره، ثم يرجع ولا تزال الشمس حية، أي لا تزال الشمس بقية، ليست بمتأثرة وليست بمائلة إلى الاستقرار، لأنها تذهب نحو الغروب، فلا غروب إلا بتقدم الاستقرار. فبيان ذلك أن الشمس عندما يزول الزوال قليلا تدخل صلاة الظهر وتكون وقت الهجير، ثم لا تزال الشمس قوية إلى أن تبيض بيضانا معينا ونقاء معينا فتدخل صلاة الظهر صلاة العصر. فإذا دخلت صلاة العصر فلا تزال صلاة العصر قائمة إلى أن يبدأ الاستقرار، والاستقرار معناه الذهاب إلى الغروب، فوجب على من يصلي أن يلحق نفسه قبل أن يتحقق غروب الشمس، وبذلك تعلم صلاة العصر. إذن صلاة العصر. وأما المغرب فهي الصلاة التي تسمى صلاة المغرب، ويكره تسميتها عشيا، كما قال البخاري في الصحيح: باب كراهة أن تسمى المغرب أو أن يقال للمغرب عشاء. وكان أقرب أن النبي عليه الصلاة قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: الأعراب تقول العشاء. فالبخاري جزم بالكراهة في هذا الحديث. والمقصود هنا أن بعض الصلوات جاء في تسميته أسماء متعددة، وجاء النهي عن تسميته بأسماء أخرى، والعشاء فهي العشاء الآخرة، تسمى العشاء الآخرة تمييز لها عن المغرب. وقد تقدم أن المغرب لا تسمى عشيا وأن ذلك مكروه، وتسمى العشاء الآخرة لأجل أنها آخر صلاة نصليها في اليوم، وإنما يأتي بعدها صلاة الغداء، وتسمى العتمة. وتسميتها بالعتمة جاء فيه نهي، ولكن الأمر فيه خلاف، هناك من يسميها صلاة العتمة، ولكن قد صح النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نهى عن تسميتها العتمة. ولذلك قال البخاري في صحيحه: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو يعلمون. فسمى العشاء عتمة، ومع ذلك ورد النهي عن تسميتها عتمة، وفي ذلك خلاف كما تقدم. ومن أهل العلم من أجاب عن تسمية العشاء عتمة وقال: إنما تكره لأمور أو لأسباب. قال منها أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يوجب اسمها العشاء. أما إن سميتها مرة العشاء وسميتها مرة العتمة جاز لك ذلك، جمعا بين الروايات في كونها ورد في بعضها تسميتها بالعتمة وفي بعضها النهي عن تسميتها بالعتمة. فحملت أحاديث النهي عن تسميتها بالعتمة على تسميتها دائما العتمة، وأن يغلب اسم العتمة عليها حتى تفقد اسمها صلاة العشاء. هذا الجواب. أو أنه عليه الصلاة والسلام لما استخدم العتمة في بعض الأحاديث وسمى صلاة العشاء العتمة، قصد عليه الصلاة والسلام أن يعرف من لا يعرف صلاة العشاء أن يعرفه باسم آخر الذي هو العتمة، لأن بعضهم يعرفها بالعتمة فخاطبهم بما يعرفون وقال العتمة خطاب لمن لا يعرف العشاء. وهذا أو هذا التخريج أو هذا الجواب هو بعيد في الحقيقة، إذ أنه عليه الصلاة والسلام من مهامه أن يعلم الناس، فإذا خاطبهم بالعشاء وألغى لهم العتمة فقد أبعد، ولا يقال خاطبهم بالعتمة لأجل أن يفهم ما لا يعرف أن اسمها صلاة العشاء، فقد عرفهم بأنها صلاة العشاء. أو أن يقبل الأمر على الجواز فيجوز أن يقال لها العتمة، ولذلك يجوز أن يقال لها صلاة العشاء. أما الصبح فأسماؤها أيضا قد تقدمت معنا في الحديث الثالث، فقد تقدم أن من أسمائها صلاة الغداء، أنها الفجر وأنها الصبح وأنها الصباح وغير ذلك من الأسماء التي تقدمت. قوله تدعونها العتمة أي تسمونها العتمة، وهذا قد يكون فيه دليل لمن يجوز تسميتها العتمة. وهل في قول الصحابي أبي برزة الأسلمي للتابعي سيار بن سلام وأبيه، هل قوله لهما إن هذه العشاء تسمونها أنتم العتمة، هل في ذلك دليل على الجواز؟ أو هو مجرد بيان ونعطي لهما أن العشاء هي التي تسمونها العتمة، وسواء جاز التسمية العتمة أو لم يجوز. هناك من استفاد من كلام أبي برزة للسائل التي تدعونها العتمة، قال هذا دليل على جواز تسميتها العتمة، ولو كان هناك نهي دون عنه لما صح أن ينعتها أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بأنها يسمونها العتمة، فما دام هو نعته لهم وأنه عرف عندهم ويتداولونه فيما بينهم فمعنى ذلك أنه صح تسميتها العتمة. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال في وقت صلاة المغرب حين تظهر الشمس، تظهر الشمس والظهر هو الزوال، وجادل بالباطل ليدهر به الحق أي يزيل به الحق ويمدو به الحق، فالظهر هو الزوال والإزالة وهو الكشف وهو الإبعاد، وظهر الحق ظهر الباطل أي أزهقه وأذهله وأزاله. هذا تظهر الشمس والمقصود هو زوال الشمس وهو الدلوك والميل، كما قال ربنا عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه من أوقات المغرب وأنها تضحك أو تضحك فيها الشمس أو تضحك الشمس، أو قالها عفوا في صلاة الظهر، نقول المغرب في صلاة الظهر حين تضحك الشمس إلى أهل الظهر، حسيت فقط إلى المغرب، وإنما هو الكلام في صلاة الظهر حين تضحك الشمس أي حين تزول، وقد عرفنا الزوال حين تكون الشمس قد وقفت في وسط أو في كبد السماء ثم بقيت قليلا ثم ما تلبث أن تزول من وسط السماء وتميل، فإن زالت فهو وقت الظهر وليس وقت المغرب، لا يزال هو في المغرب قال ونسيت ما قال في صلاة المغرب. إذا الكلام على الظهر فيزول ما قيل وما تقدم من الكلام حول المغرب، فالكلام في صلاة الظهر حين تظهر الشمس أي حين تزول، حين تزول الشمس تماما، فيكون صلاة الظهر وتستمر كما تقدم إلى وقت العصر حين تبيض الشمس نقية. إذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الآية جمعت الصلوات كلها. أقم الصلاة لدلوك الشمس هو بيان الشمس ووقت صلاة الظهر، ولا ظهر إلا بعد تحت الشمس وزوالها وميلانها. لدلوك الشمس إلى غسق وقرآن الفجر، هذه تذكرت كل شيء. فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل ثم قرآن الفجر، فجمعت هذه الآية جميع وقوت الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. والمقصود بها صلاة الفجر يقينا عند أهل التفسير، وقد رغب الله في قراءة القرآن كثيرا فيها، وسيأتي كلام العلماء في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر من الستين آية إلى المئة في صلاة الفجر، وما هي السنة في ذلك، وهل يشرع الاقتصار والتخفيف والأحاديث الواردة في التخفيف، وكيف كان الصحابة يخففون، وكيف كان رضوان الله عليهم يحاولون أن يراعوا أحوال المصلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطلق أو فليطلق لا شاء. وسيأتي الكلام عليه في وقته. قوله حين تظهر الشمس، يصلي الظهر حين تظهر الشمس، هذا فيه دليل على أن الصلاة في أول الوقت مفضلة وفاضلة ومقدمة، وأن وقت صلاة الظهر يبدأ عند زوال الشمس، فإذا زالت فإن هناك يدخل وقت الظهر، وأن فضيلة أول الوقت مطلوبة. وهنا مبحث يجوز أن ذكرناه، وإن كنا ذكرناه أعدناه، وإن لم نكن ذكرناه نذكره الآن، وهو أيهما يفضل الآخر، أن تصلي في أول الوقت منفردا أو أن تصلي بعد أول الوقت جماعة؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن الصلاة جماعة بعد أول الوقت أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت، وذلك أن في أول الوقت فضيلة وفي صلاة الجماعة فضيلة، فأيهما يقدم بالفضيلة؟ أن تعمل إلى أن تصلي منفردا وحدك لإدراك أول الوقت، كان تكون في مسجد يؤخرون الصلاة عن أول الوقت، كان تصلي في مسجد في صلاة العشاء يؤجلون الصلاة مثلا بعد صلاة العشاء ساعة وما قارب ذلك، فأيهما أفضل لك؟ أن تصلي في أول الوقت كهذه الحالة التي نحن فيها وتسمى مدركا لأول الوقت وهو وقت فضيلة، أم تحرص على الجماعة الذي تشير إليه عبارات الفقهاء أن الحرص على الجماعة مقدم على الحرص على الصلاة في أول الوقت، وذلك أن الحرص على الجماعة أعظم، والذي يحرص على صلاة الجماعة يكون قد صلى صلاة الجماعة وصلاها في الوقت لكنه لم يوقعها في أول الوقت، ولكنه أوقعها في الوقت وصلاها في وقتها لكن لم يصليها في أول وقتها، وذاك اهتم أن يصليها في أول وقتها، فأيهما أفضل؟ أكثر العلماء يقولون صلاة الجماعة مقدمة على صلاة الفرد والمنفرد إذا صلى في أول الوقت منفردا، وقد تقع هذه لبعض الناس في بعض الأحوال في حالتنا هذه، الرجل يكون هؤلاء يؤخرون الصلاة ويشتغلون بالدرس ويطيلون، فلما لا أصلي أنا في أول الوقت وأنصرف بمجرد أن يؤذن للعشاء يبقى دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق يقيم صلاته ويصلي، أو أنه يبقى إلى أن وقت إلى أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا. قال وذكر بعد ذلك في صلاة العصر في هذه الرواية: كان الشمس حية أي نقية، حياتها نقاوتها. وكانه يشير إلى أن الشمس سوف تقترب من زوالها أو تقترب من غروبها فتبدأ في الاستقرار، وبالتالي إذا بدأت في الاستقرار لم تبقى حية تلك الحياة التي سماها الحديث السابق، سماها الشمس النقية أو الشمس البيضاء النقية. وقد قدمت لكم فيما أحسن بحثا في الصلاة بعد العصر للنافلة، لما جاء الكلام على الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. وكان الكلام عند بعض أهل العلم على أن بعضهم كان يجوز صلاة النافلة بعد العصر لما تكون الشمس بيضاء نقية، وخلاف مذهب المالكية، بل خلاف مذهب الجمهور الذين لا يجيزون من الصلاة في هذه الأوقات إلا ما كان من الصلوات ذوات الأسباب. وأما صلاة النافلة بغير سبب فلا يجيزها الجميع، اللهم إلا من وقف عند بعض الأحاديث وحاول أن يدخل التخصيص في هذه الأحاديث العامة بحديث ابن عمر في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: غير أن لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. فلا تتحروا بصلاة النافلة طلوع الشمس عند الطلوع وغروب الشمس عند غروبها، وأما ما قبل ذلك أو ما بعد ذلك فيجوز لكم أن تصلوا فيه النافلة. بعض أهل العلم جعل حديث ابن عمر مخصصا لأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فيكون الحديث على عمومه، لكن هذا الحديث حديث ابن عمر قد خصه، فيصبح الحكم أن يصلى بعد العصر وأن يصلى بعد الفجر. وإنما المنهي في حديث ابن عمر تحري طلوع الشمس، لأنهم يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب، أولئك المجوس والوثنيون. فنهي المسلم أن يتحرى بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وأبى ذلك جمهور العلماء، فلا يجيزون الصلاة أي صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والمالكية لا يجوزون الصلاة المخصصة بالأسباب ذوات الأسباب، لا يخصونها ولا يستثنونها، بل يمنعون من كل نافلة. واختصت النوافل ذوات الأسباب الشافعية وانتصروا بذلك الحنابلة ومن معهم من أهل العلم. إذن الشمس تكون حية، والرجل يقضي غرضه ويقضي حاجته ويصلي العصر ثم يرجع إلى رحلته في أقصى المدينة والشمس حية، يعني أن صلاة العصر تصلى بعدما تصبح هذه الشمس نقية وتخرج من قوتها التي تكون بعد الزوال، لكنه وقت يكون قبيل الاصفرار وقبيل أن تضعف الشمس، ففي ذاك الوقت تكون صلاة العصر، وضابطها أن تصلي العصر ثم تذهب في رحلتي إلى أقصى المدينة، والشمس مع رحلتك لا تزال تجدها حية أي صافية نقية بيضاء نقية، لا تزال في نقائها وصفائها وبياضها، أي لم تتغير ولم تصفى، فذاك وقت صلاة العصر. فإذا خالفتها الصغرى فإن ذلك لا تسمى شمسا حية. قول الصحابة: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، دليل على استحباب التأخير قليلا، واللفظ صريح كان يستحب ان يؤخر من الانشاء. استخدم حرف مسمى حرف تضعيف يؤخر من الانشاء، اي ان الامر يسر بعضه ولا يسر كثير منه، ففيه دليل على استحباب تاخير صلاه العشاء قليلا، لان حرف التضعيف في هذا اللفظ الذي رواه ابو برزه الاسلمي والصحابي يروي اللفظ دقيقا يقول يؤخر من صلاه العشاء، لم يقل اخر صلاه العشاء، لان اخر صلاه العشاء في معنى ليست كقوله اخر من صلاه العشاء. هذا فهمه بعض الناس من حرف التضعيف، لكن ابى هذا الفهم غير هؤلاء من اهل العلم، فهناك من جادل هذا المفهوم وقال التضعيف مطلق هنا لا دلاله فيه على الكريم بخصوصه، اي انه يؤخر قليلا او يؤخر كثيرا كله محتمل، فلا نقول يؤخر من صلاه العشاء قليلا، قد يؤخر قليلا وقد يؤخر كثيرا. قوله كره النوم قبل صلاه العشاء هذا مدين عن خشيه ان يغلب النوم على النائم قبل صلاه العشاء فيتبادى في نومه، وقد يكون متعبا مرهقا مسترخيا تماما فينسب النوم ويحلو له النوم ولا يقوم الا وقد وجد نفسه متماليا في نومه ثقيله طويله قد ابعدته عن صلاه العشاء، فيخرج وقتها المختار، يخرج الوقت المختار، والوقت المختار غير الوقت الضروري، فالوقت اختياري هو الوقت الاول الى زمن، ثم ياتي في اخره ما يسمى الوقت الاضطراري الذي يصلي المصلي في اخره ليدرك وقت الصلاه في اخره قبل ان يدخل وقت الصلاه الاخرى، وسياتي ان وقت صلاه العشاء يمتد الى منتصف الليل، وقد يمتد الى قبيل الفجر، وقد ياتي الكلام على هذا النحو. فخشية التمادي الى خروج وقت العشاء كره النوم عليه الصلاه والسلام، لان هذه الخشية ان يخرج المختار من وقتها وحتى الضروري، وخشية ان ينساه فقد ينسى الصلاه، ومع النوم يقوم عند الفجر ويقول هل صليت العشاء او لم اصلي العشاء، وهذا قد يحصل لبعض الناس انه كان متعبا وصلى المغرب وجلس بعد المغرب قليلا واخذ النوم يغايبه وينزل عليه ويتسلط عليه فاخذته نومه كبيره فنام وغطى في نومه وما نام نوما ثقيلا، ولما استيقظ لم يدري هل طلع الفجر ام لا، والا لما نام وجد الفجر قاب قوسين او ادنى او شك على الطلوع او قد طلع يقينا، فبدا يفكر متى نمت وما صليت وما لم اصلي، وبعد التفكير قد يجد نفسه لم يصلي صلاه العشاء، هذا يحصل لبعض الناس، من ثم لا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن النوم قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء، والكراهة لأجل أن ينام نوما تخرج معه أو يخرج معه وقتها المختار أو الضروري أو خشية أن ينساها تماما، وكان عمر وابنه وابن عباس جماعة من السلف كانوا يكرهون النوم قبل العشاء عملا بهذه الاحاديث، وبه كان يقول مالك بن انس الاصبعي رحمه الله، وكان يقول جمع من الفقهاء من الشوافع ومن غيرهم استجابه لهذا النهي النبوي في نهي عن الصلاه او في نهي عن النوم قبل صلاه العشاء، ولكن بلسان هذا وجد عن جماعه من السلف انه رخص في النوم قبل صلاه العشاء، فنقل فيه عن ابن عبد الله بن مسعود وعن علي بن ابي طالب وعن جماعه الكوفيين من من الفقهاء من أهل الكوفة أنهم رخصوا بكون كما صلاة العشاء. ولكن هل الترخيص مطلق أم مقيد؟ لقد ورد النهي عن الكوفة كما صلاة العشاء، والنهي صريح والنص أولى للتبع، وهو مذهب جمع من الصحابة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب جمع من الشافعية والحنابلة. فكيف جوز بعض السلف النوم قبل العشاء؟ هل جوزوه بإطلاق أم شرط الله شرطه؟ وهل عقلوا معنى النهي عن الصلاة قبل العشاء فتجنبوا النهي أو ما يخشى عليه من النهي ولم يقعوا في المنهي عنه؟ قال الإمام الطحاوي كلمة، قال إن من نام قبل العشاء ومعه من يوقظه للصلاة جاز له أن ينام. وفهم هؤلاء المجيزين وهم الكوفيون ومن معهم من السلف، فهم العلماء أن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يخرج الوقت. أما إن وجد من وجد هو من يوقظه للصلاة ومن ينبهه للصلاة عند الأذان كزوجته وأولاده وأصدقائه وسائر من يكون معه ممن هم مستكبرين، قال الإمام الطحاوي يرخص في النوم قبل العشاء شريطة أن يجد من يوقظه للصلاة، فإن وجد فعل. وروي عن ابن عمر كما روي عنه المنح، روي عنه السماح او الاذن. واما كراهيه الحديث بعد صلاه العشاء فقد ورد فيه احاديث بما جاء من النهي عن الحديث بعد صلاه العشاء والسمح بعد صلاه العشاء خشيه ان ينام عن صلاه الصبح بسبب سهره في اول الليل، واما خشيه ان يقع في الغلط واللغو وما لا ينبغي ان يختم به اليقظه. فهناك علتان، عله ان من استرسل في الحديث بعد صلاه العشاء وسهر ان لا يوفق لصلاه الفجر، فان النوم في اول الليل يعين على قوه الفجر، واما ترك النوم في اول الليل والسهر فقد يجعل الإنسان لا ينام إلا عند قرب الفجر، ينام في وقت صلاة الفجر. فهذا السبب الأول أو من الأسباب التي ذكرها العلماء أعلنوا بها لما نقي عن صاحب الحديث بعد العشاء. وقال بعضهم يجوز الحديث بعد العشاء إن كان في الخير وفائدة، باب الصبر في الخير، وأنه يجوز إن كان الإنسان موازن في وقته فيسهر بعد العشاء قليلا ويقول خيرا ويستفيد خيرا ثم يتمكن من النوم ويتمكن من الاستيقاظ لصلاه الفجر. وقال بعضهم العله في النهي عن الحديث بعد صلاه العشاء، ما هي العله؟ هي ان يقع الانسان في كثره اللغط واللغو وما لا يكسر ويستحسن من الكلام، فيكون قد ختم يومه ويقظته ختمها بكلام سيء او بكلام ليس فيه فائده ولا علم، وتكون اوقاته عليه مغبه وعليه تره وحسره، فيكون قد ختم يقظته بما لا يمل. قال بعض اهل العلم هذا يجوز ان يكون هو عله النهي عن السمر بعد صلاه العشاء، فان كان السمر في خير فهو يستثنى من النهي عن الحديث بعد العشاء كمذاكرة العلم. ومن ثم فإن البخاري الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث قال في كتابه فيما ذكره في باب العلم أو في كتاب العلم، قال باب السمر في العلم، قال باب السمر في العلم. وهكذا فإن الإنسان يكون موفقا في سمره وفي سهره إن كان في خير ومذاكرة علم وفائدة يجتنيها. وإنما قال القرطبي في تفسيره في قوله تبارك وتعالى سامرا تهجرون او سامرا ترجعون افلم يدبروا القول ام جاءهم آيات آباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذه هذا السياق القراني في سوره المؤمنون. بدأه ربنا عز وجل بقوله ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون الى ان ذكر جماعتان قال سامرا تهجرون او تهجرون في قراءه عاصم. فقال القرطبي ان هؤلاء يسبرون صبرا يقدمون فيه هجر القوم. هجر القوم والهجر هو الكلام الكبير الكلام السيء واللغو وما لا فائده فيه. الهجر يقال قال فلان هجرا واستحق تركا. لما قال من القول هجرا استحق تركا لان كلام الهجر يترك لاجله الانسان. فسامرا تهجرون كما هي قراءه نافع المدني تهجرون اي ان الانسان يكون هجرا وكريها من القوم. ولعلنا نكمل في الحصه القادمه وارى اني اننا نبدا متاخرين والله عز وجل هو المعين وذلك الى صراط الصراط وصلى وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتخفيف والاحاديث الوارده في التخفيف وكيف كان الصحابه يخففون وكيف كان رضوان الله عليهم يحاولون ان يراعوا احوال المصلين لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجه واذا صلى لنفسه فليطهر او فليطهر لا شك وسياتي الكلام عليه في وقته. قوله حين تطلع الشمس يصلي الظهر حين تطلع الشمس هذا فيه دليل على ان الصلاه في اول الوقت مفضله وفاضله ومقدمه وان وقت صلاه الظهر يبدا عند زوال الشمس فاذا زالت فان هناك يدخل وقت الظهر وان فضيله اول الوقت مطلوبه. وهنا مبحث يجوز ان ذكرناه وان كنا ذكرناه اعدناه وان لم نكن ذكرناه نذكره الان وهو ايهما يفضل الاحرى ان تصلي في اول الوقت منفردا او ان تصلي بعد اول الوقت جماعه. فالذي عليه اكثر العلماء ان الصلاه جماعه بعد اول الوقت افضل من الصلاه منفردا في اول الوقت وذلك ان في اول الوقت فضيله وفي الصلاه الجماعه فضيله فايهما يقدم بالفضيله ان تعمل الى ان تصلي منفردا وحدك لادراك اول الوقت كان تكون في مسجد يؤخرون الصلاه عن اول الوقت كان تصلي في مسجد في صلاه العشاء يؤجلون الصلاه مثلا بعد صلاه العشاء ساعه وما قارب ذلك فايهما الافضل لك ان تصلي في اول الوقت كهذه الحاله التي نحن فيها وتسمى مدركا لاول الوقت وهو وقت فضيله ام تحرص على الجماعه الذي تشير اليه عبارات الفقهاء أن الحرص على الجماعة مقدم على الحرص على الصلاة في أول الوقت، وذلك أن الحرص على الجماعة أعظم، والذي يحرص على صلاة الجماعة يكون قد صلى صلاة الجماعة وصلاها في الوقت، لكنه لم يوقعها في أول الوقت، ولكنه أوقعها في الوقت، وصلاها في وقتها، لكن لم يصليها في أول وقتها، وذاك اهتم أن يصليها في أول وقتها. أيهما أفضل؟ أكثر العلماء يقولون صلاة الجماعة مقدمة على صلاة الفرد والمنفرد إذا صلى في أول الوقت منفردا، وقد تقع هذه بعض الناس في بعض الأحوال في حالتنا هذه. الرجل يقول هؤلاء يؤخرون الصلاة ويشتغلون بالدرس ويقيمون

تسمى شمسا حيه. قول الصحابي وكان يستحب ان يؤخر العشاء دليل على استحباب التاخير قليلا. واللفظ صريح كان يستحب ان يؤخر من العشاء استخدم حرف يسمى حرف ترعيب يعني يؤخر من العشاء اي ان الامر يحصل بعضها ولا يحصل كثير منه ففيه دليل على استحباب تاخير صلاه العشاء قليلا لان حرف التضعيف في هذا اللفظ الذي رواه ابو بصره الاسلمي والصحابي يروي اللفظ دقيقا يقول يؤخر من صلاه العشاء لم يقل اخر صلاه العشاء لان اخر صلاه العشاء في معنى ليست كقوله اخر من صلاه العشاء هذا فهمه بعض الناس من حرف التضعيف لكن أبى هذا الفهم غير هؤلاء من أهل العلم فهناك من جادل هذا المفهوم وقال التضعيف مطلق هنا لا دلالة فيه على الكريم بخصوصه أي أنه يؤخر قليلا أو يؤخر كثيرا كله محتمل فلا نقول يؤخر من صلاة العشاء قليلا قد يؤخر قليلا وقد يؤخر كثيرا قوله كره النوم قبل صلاة العشاء هذا مدين عن خشية أن يغلب النوم على النائم قبل صلاة العشاء فيتنام يتمادى في نومه وقد يكون متعبا مرهقا مسترخيا تماما فينسب النوم ويحلو له النوم ولا يقوم الا وقد وجد نفسه متماديا في روضه ثقيله طويله قد ابعدته عن صلاه العشاء فيخرج وقتها المختار يخرج الوقت المختار والوقت المختار غير الوقت الضروري فالوقت اختياري هو الوقت الاول الى زمن ثم ياتي في اخره ما يسمى الوقت الاضطراري الذي يصلي المصلي في آخره ليدرك وقت الصلاة في آخره قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى وسيأتي أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل وقد يمتد إلى قبيل الفجر وقد يأتي الكلام على هذا الأمر فخشية التمادي إلى خروج وقت العشاء كره النوم عليه الصلاة والسلام لأن هذه الخشية أن يخرج المختار من وقتها وحتى الضروري وخشية أن ينسى فقد ينسى الصلاة ومع النوم يقوم عند الفجر ويقول هل صليت العشاء أو لم أصلي العشاء وهذا قد يحصل لبعض الناس أنه كان متعبا وصلى المغرب وجلس بعد المغرب قليلا وأخذ النوم يغالبه و ينزل عليه ويتسلط عليه فأخذته نومة كبيرة فنام وغطى في نومه وما نام نوما ثقيلا ولما استيقظ لم يدن بل طلع الفجر قبله وإلا لما نام وجد الفجر قاب قوسين أو أدنى أو شكع الطلوع أو قد طلع يقينا فبدأ يفكر متى نمت وما صليت وما لم أصلي وبعد التفكير قد يجد نفسه لم يصلي صلاة العشاء هذا يحصل لبعض الناس من ثم لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل صلاة العشاء قبل صلاة العشاء فالكراهة لأجل أن ينام نوما تخرج معه أو يخرج معه وقتها المختار أو الضروري أو خشية أن ينساها تماما وكان عمر وابنه وابن عباس جماعة السلف كانوا يكرهون النوم قبل العشاء عملا بهذه الأحاديث وبه كان يقول مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله وكان يقول جمع من الفقهاء من الشوافع ومن غيرهم استجابة لهذا النهي النبوي في النهي عن الصلاة وفي النهي عن النوم قبل صلاة العشاء ولكن بالنسبة لهذا وجد عن جماعة من السلف أنه مرخص في النوم قبل صلاة العشاء، فنقل في عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن جماعة الكوفيين من الفقهاء من أهل الكوفة أنه مرخص في النوم قبل صلاة العشاء. ولكن هل الترخيص مطلق أم مقيد؟ لقد ورد النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، والنهي صريح والنص أولى يتبع، وهو مذهب جمع من الصحابة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب جمع من الشافعية والحنابلة. فكيف جوز بعض السلف النوم قبل العشاء؟ هل جوزوه بإطلاق أم شرطوا شرطا؟ وهل عقلوا معنى النهي عن الصلاة قبل العشاء فتجنبوا النهي أو ما يخشى عليه من النهي ولم يقعوا في النهي عنه؟ قال الإمام الطحاوي كلمة، قال إن من نام قبل العشاء ومعه من يوقفه للصلاة جاز له أن ينام. وفهم هؤلاء المجيزين وهم الكوفيون ومن معهم من السلف، فهم العلماء أن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يخرج الوقت، أما إن وجد من وجد هو من يوقفه للصلاة ومن ينبهه للصلاة عند الأذان كزوجته وأولاده وأصدقائه وسائر من يكون معه ممن هم مستيقظين. قال الإمام الطحاوي يرخص في النوم قبل العشاء شريطة أن يجد من يوقفه للصلاة، فإن وجد فعل. وروي عن ابن عمر كما روي عنه المنع، روي عنه السماح أو الإذن. وأما كراهية الحديث بعد صلاة العشاء فقد ورد فيه أحاديث مما جاء من النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء والصمع بعد صلاة العشاء خشية أن ينام عن صلاة الصبح بسبب سهامه في أول الليل، وإما خشية أن يقع في الغلط واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة. فهناك علتان، علة أن من استرسل في الحديث بعد صلاة العشاء وسهر أن لا يوفق لصلاة الفجر، فإن النوم في أول الليل يعين على طولة الفجر، وأما ترك النوم في أول الليل والسهر فقد يجعل الإنسان لا ينام إلا عند قرب الفجر فينام في وقت صلاة الفجر. فهذا السبب الأول أو من الأسباب التي ذكرها العلماء أعلنوا بها لما روي عن صاحب الحديث بعد العشاء. وقال بعضهم يجوز الحديث بعد العشاء إن كان في الخير والفائدة، باب الصمغ في الخير، وأنه يجوز إن كان الإنسان موازنا في وقته فيسمر بعد العشاء قليلا ويقول خيرا ويستفيد خيرا ثم يتمكن من النوم ويتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر. وقال بعضهم العلة في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، ما هي العلة؟ هي أن يقع الإنسان في كثرة اللغط واللغو وما لا يحسن أو يستحسن من الكلام، فيكون قد ختم يومه ويقظته ختمها بكلام سيء أو بكلام ليس فيه فائدة ولا علم، وتكون أوقاته عليه مغبة وعليه تيرة وحسرة، فيكون قد ختم يقظته بما لا يمل. قال بعض أهل العلم هذا يجوز أن يكون هو علة النهي عن السمر بعد صلاة العشاء، فإن كان السمر في خير فهو يستثنى من النهي عن الحديث بعد العشاء كما ذكر في العلم. ومن ثم فإن البخاري الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث قال في كتابه فيما ذكره في باب العلم أو في كتاب العلم، قال باب السمر في العلم، قال باب السمر في العلم. وهكذا فإن الإنسان يقول موفقا في سفره وفي سهره ان كان في خير ومذاكره علم وفائده يشتريها. وانما قال القرطبي في تفسيره في قوله تبارك وتعالى: سامرا تهجرون او سامرا ترجعون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذه هذا السياق القراني في سوره المؤمنون بدأه ربنا عز وجل بقوله: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، الى ان ذكر جماعه قال سامرا تهجرون او تهجرون في قراءه عاصمه. فقال القرطبي: ان هؤلاء يسمرون سمرا يقدمون فيه هجر القول. هجر القول، والهجر هو الكلام الكبير، الكلام السيء والنقد وما لا فائده فيه. الهجر يقال قال فلان هجرا واستحق تركا. لما قال من القول هجرا استحق تركا، لان كلام الهجر يترك لاجله الانسان. فسامرا تهجرون، كما هي قراءه نافع المدن تهجرون، اي ان الانسان يقول هجرا وقبيحا من القول. ولعلنا نكمل في الحصه القادمه، واراني اقول اننا نبدا متاخرين، والله عز وجل هو المعين. وذلك نسال الصراط وصلى وسلم على المبعوث رحمه للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.